يقول رجل أدرك آخر ركعة صلاة الوتر، أدرك بعد الركوع، يقول قبل القنوت، يعني بعد ما رفع الإمام ظهره من الركوع، كيف يقضي صلاته ما فات؟ على كل حال إذا سلم الإمام يأتي بركعة فقط، إذا سلم الإمام يأتي بركعة، ركعة واحدة. بعض الأسئلة وإن كانت مهمة لكن لعل السائل يسأل غيري فيها. يقول كانت لي زوجة طلقتها وتزوجت آخر زوجا آخر وأنجبت له بنت، فهل هذه البنت جائز تسافر معي للحج؟ نعم، هي ربيبة، إذا كنت دخلت بأمها، إذا كنت قد دخلت بأمها فهي يعني ربيبتك، حتى وإن كانت، إذا كان قد دخل بأمها ثم تزوجت آخر فأنجبت يعني بنتا، فهذه البنت يكون محرما لها، إلا إذا شذ، هذا شيء آخر. حتى المحرم إذا لا يؤمن على محارمه هذا شيء آخر، قد يكون هناك شذوذ. والقميص إذا كان إلى تحت الكعبين جائز للصلاة، ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. هو يسأل يقول الصلاة جائزة، والصلاة على كل حال يعني ليس من مبطلاتها طول الثياب، لكن طول الثياب ما أسفل الكعبين في النار، ما نزل عن الكعبين معصية بحد ذاته. ورد أنه صلاتهم لا تجاوز، أي نعم لا تجاوز رؤوسهم، أو كما ورد منهم المسبل والمنان، لكن إذا صلى لا نقول له إن صلاتك باطلة. إذا ما كان السجود على بطون أصابع الرجلين لا بد أن يسجد على أطراف أصابع الرجلين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا كان المأموم ما يتبع الإمام يسجد معه ويرفع متساويين هذا مكروه، لكن لو سابقه لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى. بعض السلف يأمر المسابق أن يعيد الصلاة، قال قبل 10 سنوات عليه صيام ما صامه، كيف يفعل؟ يكفر ويقضي عن كل يوم يطعم مسكين ويقضي بعد رمضان، عليه دين قبل 16 سنة، كيف يقضيه في هذا الزمان وقدره 1300 جنيه سوداني؟ على كل حال دين يعطيه صاحب ويرضي صاحبه، يعطيه هذا المبلغ. في ذلك الوقت كان المبلغ له قيمة، والآن قيمة هذا المبلغ لا يعني تعادل القيمة التي كانت. على كل حال إذا كان محدد يعطيه نفس اللي. لكن لو كان مثلا عليه فضة، يعني كانت المسكوكات فضة أو ذهب ثم استبدلت بالورق، حيدفع قيمة الفضة إذا اصطلح، أو يشتري له فضة ويعطيه نفس المعدود. يسأل يقول يعني نريد الدعاء عنده امرأة مصروعة، نسأل الله الشفاء، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ومن يعني محاسن الإسلام أن دعوتهم تحيط من وراءهم، فنسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين عامة. ما رأيكم في الرقية الشرعية؟ جائزة لا بأس، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن الشخص لا يلتفت إلى الراقي بل يعتمد على الله عز وجل. من تمام التوكل أن يعتمد على الله عز وجل، وإذا رقاه راق فلا بأس. وهل هناك كتاب تنصحون به في هذا المجال؟ كتاب الله عز وجل والنزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين، النوازه، آية الكرسي، الفاتحة، فاتحة رقية، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كلها يعني يرقى بها. الكتاب النووي في هذا المجال الكلم الطيب شرحه الشوكاني، شرح كتاب نعم النووي الحصن الحصين، اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أقاضي أجرتي عن طريق البنك، البنوك تعامل في الأرباح الربوية، لا تأخذ الربا، لا تأخذ الربا، الربا لا تأخذه، وإن أخذته فتخلص منه، تخلص منه على سبيل التخلص. ما أدري يعني إيش المقصود، هي تتخلص منه. هي مناسك العمرة، أكل حم مناسك العمرة تلبي بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر، هذه هي يعني المناسك الظاهرة. يقول إيش هالأسماء هذه؟ هذه خمسة أسماء، ماذا يريدون؟ أو ستة أسماء يبون فلوس يمكن. وهل اجتهاد في إثبات رؤية الله من عدمها جائز؟ يا أخي رؤية الله عليها دليل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا دليل نص من القرآن الكريم، ما في اجتهاد. والله يرى يوم القيامة لكن لا يرى في الدنيا، ويعلم سبحانه وتعالى، يعلم بصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى رؤية علمية، أما الرؤية العيانية يوم القيامة. على كل حال في تفاصيل، أقول في تفاصيل، والذي يحجب الكفار يحجبون عن رؤية الله ويتعذبون بهذا الحجاب، كما حجبوا عن أو حجبوا أنفسهم عن معرفته في الدنيا يحجبون عن رؤيته عيانا يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجب يكون بعد رؤية، والحجب يكون بعد رؤية، وهذا أشد في العذاب. ما معنى هذا شافعي وذاك مالكي؟ يعني أنه يذهب مذهب الشافعي في الفقه، والشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، هذول أئمة أهل السنة المشهورين، وغيرهم من أئمة السنة كثير، لكن هؤلاء يعني يعتبرون أئمة أهل السنة، المالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث، يمثلون مدرسة أهل الحديث والأثر. أبو حنيفة وأصحابه يمثلون مدرسة الرأي، لكن الرأي السني، الرأي السني وليس الرأي البدعي، وكلهم أهل السنة. فيه كتاب ذكرته في درس سابق اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الأئمة الأربعة، اعتذر عن اختلافهم وقال اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وكلهم يجمعهم أنهم جميعا لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم أعذار في يعني بعض الفروع أو بعض ما لم يصل إليهم. ونحن إذا بلغنا الحديث صحيحا صريحا لا عذر لنا في ترك الحديث واتباع المذهب. نعم يعني نحن نتبع، نقول يعني نأخذ بقول الشافعي إذا كان الدليل يؤيده، ولو كنا حنابلة، ونأخذ وهكذا هكذا الذي ينبغي. لا نتعصب للمذهب الحنبلي ونترك الدليل إذا كان صحيحا صريحا، الدليل يعني الذي هو الكتاب والسنة. لكن والاجتهاد لا يكون مع النص، إذا ثبت النص صحيحا صريحا ليس للاجتهاد فيه محل. الاجتهاد في مسائل لم يثبت فيها نص، لم يتضح فيها النص، اي نعم، او النص لا يكون صريحا او ليس صحيحا. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه الى اخر، ماذا لو رفض ولي الامر الخاطب رغم صلاحه؟ هل يجوز للبكر ان توكل الامام او شيخ البلد في عقد قران عوضا عن توكيل ابي؟ اذا كان ابوها يعضلها ظلما، اذا كان ابوها يمنعها من الكفء ظلما لغرض في نفسه، فلها ان تتقدم الى القاضي، القاضي الشرعي، حتى ينظر في ولاية ابيها، ربما يثبت انه ولي عاضل فيسقط ولايته الى من هو دونه، او يكون ولي من لا ولي له فيزوجها بالكفر. لكن ما ليس لها أن يعني تخرج على أبيها لمجرد أنها أحبت فلان أو يعني رغبت في فلان أو كذا، لأن هذا يعني باب إذا فتح يفتح معه شر. إنما لابد أن يضبط بالشرع ويضبط بالحاكم الشرعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل الغفوة تنقض الوضوء؟ لا، النعاس البسيط لا ينقض الوضوء إذا كان متمكنا، يعني سهى أو نعس ما ينقض الوضوء. إعفاء اللحية فرض عين أم فرض كفاية أم مستحب؟ يعني إذا بعض الناس، لا يا أخي، هذا واجب على كل مسلم، على كل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب أو أحفو الشوارب وأرخو اللحى، أمر يقتضي الوجوب. لكن ليس كل شيء، يعني إعفاء اللحية واجب. في أي يوم يبدأ الاعتكاف؟ أي نعم، في نهاية اليوم العشرين، بداية اليوم الحادي والعشرين، ها؟ غدا، أي نعم، ما هو باليوم، من الغد. كل حال الله يعين. بعض الناس يعتكف ويأتي بعفشه وبطانياته ويؤذي إخوانه ويجعل المسجد يعني يحوله إلى مسكن ويحوله إلى مطعم ومأكل، يعني في أذايا يفعلها بعض الإخوة هدانا الله إياهم، يفرقون بين اثنين، يأتي و كأن لا يوجد غيره ويتخطى الرقاب والأماكن موجودة. يعني المسلم ينبغي أن يحترم المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما أوصى به احترام المسلم للمسلم، وأوصى وصية مغلظة. أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. أي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. أي شهر هذا؟ قالوا الشهر الحرام. ذكر ثلاث حرم قررهم فيها ليبني عليها ما هو أعظم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا إذا لم يكن في موضع عبادة. لكن إذا سبقك أخوك المسلم إلى موضع العبادة، تأتي وتتخطى رقبته وتؤذيه وتهينه وتفرق بين اثنين، يعني كأنك لا تحترم مسلم ولا تحترم أحد، ولا كيف يعني تريدون أن يؤلف الله بين القلوب والصفوف مختلفة، وكل يريد أن يأخذ لنفسه، وكأنه إذا حضر محل العبادة لا يرى عابدا لله إلا هو. هذا ما هذا يعني منافي، لا حول ولا قوة. فمسألة الاعتكاف، يكون هناك اعتكاف لكن لا يترتب عليها ضرر، لا يترتب عليها ضرر. مرة من المرات كان المسجد مزدحم، مسجد الحرام، وأحد المعتكفين غفر الله لنا وله أتى بعفشه أمامه وجعله يشغل حيزا كبيرا. وكان الوقت أو الفريضة قد أقيمت، وهذا الذي جاء يريد أن يصلي معه، فأتى بجانبه لكنه زحم فراشه أو زحم عفشه، فدفعه دفعا عنيفا حتى يعني سبحان الله أنا لا أدري هل يحصل هذا على أجر أو بل يحصل على إثم لا شك، حينما يمنع هذا الذي يريد أن يصلي معه فريضة ويكون ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه عشان يتقرب إلى الله بهذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا خريج، عليكم السلام ورحمة الله، خريج جامعة طنطا قسم لغة فرنسية معه دبلوم، إيش يبي عاد؟ أظنه يبي الجامعة، ما أدري عاد. على كل حال فما نصيحتكم؟ لا جزاه الله خير وتوجيهكم، يعني يقول أني أدعو لديني، أريد أن أدعو لديني وأعمل من أجله من خلال هيئة رسمية، وتقوم هذه الهيئة بتأهيلي للقيام بهذا العمل في أي مكان ناطق بالفرنسية، فما نصيحتكم وتوجيهكم لي؟ جزاك الله خير، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل والإخلاص، أخلص نيتك لله، وأي عمل تعمله لا بد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بين السنة ولا تقاتل عليها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني حسن صورة الإسلام وحسن صورة المسلمين، لا تكن سبح على المسلمين فيما تخالف فيه الإسلام، يعني حاول أن توافق الإسلام. نعم أخي، ما أدري، على كل حال هو يقول إني يعني أريد أن أدعو من طريق جهة رسمية، هذا الأحسن له، أما أن يكون منفرد أو يكون، إذا كان على كل حال يعمل بقدر ما يستطيع، ربما يكون جهة رسمية، المعروف من الجهة الرسمية يعني أن جهة حكومية أو كذا معترف بها قام أمرها تجنده أو تعينه على الدعوة إلى الله عز وجل، لا بأس. مثل الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، أو رابطة العالم الإسلامي ليست حكومية، أي نعم، أهلية، أي نعم، أو وزارة الشؤون الإسلامية، أي نعم، نعم. على كل حال الوقت يعني ضاق بنا، فأعتذر من الإخوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويصلح لنا ولكم البطانة